صلى الله عليه وسلم، حديث للصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي وأمي صلوات ربي وتسليمات عليه، حديث قليل المبنى كثير المعنى، حديث أيها الأحبة الكرام لو عمل به المسلمون في هذه الآونة لسعدوا في الدارين ولمكن الله للمسلمين بإذنه سبحانه جل وعلا. الحديث أيها الأحبة الكرام يصف لنا الداء والدواء، يصف لنا المرض والعلاج، يصف لنا مرض هذه الأمة وعلاجها على حد سواء. وما أبرئ نفسي أيها الأحبة الكرام، كلنا ذلك الرجل أيها الأحبة الكرام. أخرج البزار بإسناد صحيح، وكذلك أبو داود بإسناد صحيح، وكذا أحمد رحمة الله تعالى عليه، من حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال، وتأمل معي كلام رسول الله: إذا تبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. نعم أيها الأحبة الكرام، فسبيل النصرة في هذا الحديث أيها الأحبة الكرام، وطريق العزة في من عمل بذلك الحديث. نعم أيها الأحبة الكرام، يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة. ما هي العينة يا رسول الله؟ العينة أيها الأحبة كما يعلم الجميع نوع من أنواع البيوع المحرمة الربوية، أي إذا تحايل الناس على أكل الربا. وهل يا ترى تحايل الناس في زماننا على أكل الربا؟ والجواب لا، لم يعد هناك ثمة تحايل على أكل الربا، بل أكل الربا على شتى المستويات، سواء كان على المستوى العام أو على المستوى الخاص، مع علم الجميع بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. الله أكبر، أيسرها أن يأتي أمه عند الكعبة. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. إذا تبايعتم بالعينة، أي إذا تحايل الناس على أكل الربا، أقول ما عاد هناك تحايل على أكل الربا، بل أكل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. والربا هو الزيادة المشروطة على رأس المال. فتأمل أيها الحبيب، وهناك صور لأكل الربا كثيرة في مجتمعاتنا لا يسع المجال لذكرها، لكن قال رسول الله: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر، قال العلماء كالألباني رحمة الله تعالى عليه، أي انشغل الناس بالدنيا عن الدين. صار الناس الآن ينشغلون بدنياهم وتركوا أمر الآخرة، تركوا أمر الآخرة. انشغل الناس بالمضمون، انشغل الناس بالمضمون وتركوا ما هو ليس بمضمون. فالمضمون أيها الأحبة قضية الرزق، فالرزق قضية قدرية محتومة، كتب الله أرزاق الناس قبل أن يخلق السماوات والأراضين 50,000 سنة. حينما خلق القلم قال: اكتب. قال: ما أكتب يا رب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة، ومما كتب القلم قضية الرزق. وكذلك ونحن في بطون أمهاتنا، حينما بلغ الواحد منا 120 يوما أرسل الله له ملكا فقال: يا رب أذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، عمره أجله؟ ثم قال: رزقه. فكتب الرزق، أمر الرزق أمر مضمون. نعم أيها الأحبة الكرام، ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر، أقول أيها الأحبة الكرام، لا ننشغل بالدرهم والدينار ولا بالجنيه والدولار، فإن الرزق مضمون أيها الأحبة الكرام، لكن علينا أيها الأحبة أن نطلب الرزق، أن نطلب الرزق بالحلال بالمباح، نعم أيها الأحبة، لا بالرشوة ولا بالكذب ولا بالغش ولا بالتدليس وهلم جرة. نعم أيها الأحبة، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، ترك الجهاد، نعم لقد ترك الجهاد الآن، نعم أيها الأحبة، والجهاد نوعان، جهاد أعداء الإسلام كما يجاهد المسلمون الأبطال في سوريا وفي حلب وفي بورما وفي فلسطين وفي كل مكان، هؤلاء الذين على السنة، أسأل الله أن يسدد المجاهدين في سبيله إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما أسأله أن يجمع شمل هؤلاء على الكتاب والسنة إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأما النوع الثاني فهو الذي أعنيه الآن أيها الأحبة، جهاد الدعوة إلى الله، جهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كلنا يجب أن يعلم أننا جميعا دعاة إلى الله، كلنا دعاة إلى الله، كل على حسب استطاعته وعلى حسب علمه. قال رسول الله: بلغوا عني ولو آية. بلغوا، تكليف من رسول الله، تكليف لمن؟ لأمة محمد. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا يا رب؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، قدم الله جل في علاه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله. قال بعض العلماء: لأنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من حقق الإيمان بالله جل وعلا. نعم أيها الأحبة، جهاد الدعوة، جهاد الدعوة. إن كثيرا من الناس في هذه الآونة ظنوا أن الدعوة قاصرة على الخطباء وعلى الوعاظ وفقط، لا، بل أنت داعيا إلى الله في بيتك وفي ورشتك وفي سوقك وفي وظيفتك وفي أي مكان حللت، يجب أن تكون داعية إلى الله بعملك، بعملك قبل قولك. نعم، إن عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل. جهاد الدعوة إلى الله، يجب علينا أن نكون دعاة إلى الله. أين زوجتك من تعلم شرع الله؟ وأين ابنتك؟ وأين ولدك؟ أين هؤلاء؟ أين جيرانك أيها الحبيب؟ يجب علينا أن نعمل في حقل الدعوة إلى الله. مروا بالمعروف بمعروف وانهوا عن المنكر بغير منكر. نعم أيها الأحبة، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا. هذا الذل الذي ربما يستنشقه بعض الغيورين على دين الله، ذل يحياه المسلمون في كل مكان. أسأل الله أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم أيها الأحبة، ربما يستنشق بعض الناس الآن رائحة الذل. لماذا أيها الأحبة؟ لسبب فتاك ولمرض عضال دب في أبناء الصحوة الإسلامية. نعم، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. إنني لا أنسى أبدا أيها الأحبة الكرام، يوم أن أرسل القساوسة، قساوسة بيت المقدس، إلى المسلمين في زمان عمر أن أرسلوا إلينا واحدا منكم ليتسلم مفاتيح الأقصى. مفاتيح الأقصى، الأقصى الأسير الذي يئن الآن ويستغيث ويستجير. ما عاد المسلمون الآن يفكرون في قضية القدس، بل ربما يفكرون كما قلنا من قبل في الدرهم والدينار، هذا شغل المسلمين. نعم أيها الأحبة، أرسل القساوسة إلى المسلمين: ابعثوا لنا واحدا لنسلمه مفاتيح الأقصى. فكان ذلك الواحد وكانت تلك الصفات منطبقة على عمر، منطبقة على الفاروق ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فلبس ثوبه المرقعة سبحان ربي، وركب بغلته المتواضعة، وانطلق نحو بيت المقدس. وعلى مشارف بيت المقدس قابل عمر أبا عبيدة بن الجراح، ف فقال أبو عبيدة لعمر: وتأمل وتأمل ما قاله أبو عبيدة لعمر، وتأمل جواب عمر لأبي عبيدة. قال أبو عبيدة لعمر: يا أمير المؤمنين، لو غيرت تلك الثياب، لو غيرت ثيابك وركبت دابة تليق بك فإنك أمير المؤمنين. عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي كان يبيت جائعا، عمر هو الذي سن أول من سن قانون العسس الليلي، سبحان الله. عمر الذي كان يتفقد حال المسلمين، وبعض الناس يقولون: أين نحن من عمر؟ ويا ليت رجلا كعمر يحكمنا. فأقول: إن كنا كعثمان ولا الله علينا كعمر بن الخطاب، لكننا الآن صرنا أيها الأحبة الكرام تكثر فينا المعاصي والذنوب والآثام، أسأل الله أن يتوب علينا فيولى علينا من هو على شاكلتنا. وهذه قاعدة قعدها الإمام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله سر الجميع. أيها الأحبة، قال أبو عبيدة لعمر: يا أمير المؤمنين، لو غيرت ثيابك وركبت دابة تليق بك فإنك تقدم على القوم، هم الذين أرسلوا لك حتى تتسلم مفاتيح الأقصى. فقال عمر لأبي عبيدة: إيه يا أبا عبيدة، كنا أزل قوم فأعزنا الله بالإسلام. مصدر العزة أيها الأحبة أن يتمسك المسلم بإسلامه، ما كنا يتمسك المسلم بدين غير دينه كدين النصارى أو دين اليهود أو الشيعة أو الروس، لا، أن يتمسك المسلم بإسلامه. إيه يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك لجعلته نكالا لأمة محمد، كنا أزل قوم فأعزنا الله بالإسلام. مصدر العزة أن تكون مسلما موحدا لله رب العالمين. فالمسلم يفتخر دوما بأنه يوحد الله، بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نقول في الصباح وفي المساء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ونبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم أيها الأحبة، قال عمر: كنا أزل قوم فأعزنا الله بالإسلام. فمهما ابتغينا العزة في غيره أزلنا الله، وهذا هو الذل الذي يحياه المسلمون. حينما تمسك المسلمون الآن بقوانين الشرق تارة وبقوانين الغرب تارة، نعم أيها الأحبة، إذا عاد المسلمون إلى إسلامهم وإذا عاد المسلمون إلى دينهم وتمسكوا بأمر الله وبأمر رسول الله جاءت العزة. نعم أيها الأحبة الكرام، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم. لن يرفع الذل أيها الأحبة، لن يرفع الذل عن أمة الإسلام سواء في أي مكان إلا ماذا يا رسول الله؟ حتى ماذا يا رسول الله؟ حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا هو سبيل النصرة. يؤيد ذلك الكلام آية الرعد حينما يقول الملك جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. قانون رباني لا يتبدل ولا يتغير. لا تلقي التبعة على غيرك ولا تلقي اللوم على غيرك. ربما نقول نحن السبب، كل واحد منا يقول: أنا السبب فيما يحدث لإخواني في الأقصى، أنا السبب لما يحدث لأبناء المسلمين الصغار دون السن الخامسة ودون سن السابعة من إبادات جماعية لأبناء المسلمون، والمسلمون في غفلة، والمسلمون في التيه، والمسلمون في الضياع. والسبب هو بعد المسلمين عن كتاب الله، بعد المسلمين عن سنة رسول الله، حتى ترجعوا إلى دينكم. قال العلماء رحمة الله تعالى عليهم: والرجوع إلى الدين يكون في عدة محاور. المحور الأول أن تتوب الأمة إلى الله. الأمة جمعاء، الأمة جميعا تتوب إلى ربها توبة صادقة، ليست توبة الكذابين، وليست توبة الغشاشين، وليست توبة المنافقين الذين يقولون بألسنتهم تبنا وفي حقيقة الأمر ما تابوا، يقولون عدنا وفي حقيقة الأمر ما عادوا. عجيب أيها الأحبة، لرجل ربما يصلي الخمس صلوات في بيت الله، ربما يحج ويعتمر، ربما يتصدق، ربما وربما مشهور عنه الخير، وإذا نظرت إلى حال ذلك الرجل لوجدت حاله عجيبة. ربما لو فتشت في حياته، أو لو فتش هو في حياة نفسه، لوجد ابنته متبرجة ويقول: متى نصر الله؟ بنت متبرجة لرجل يصلي؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ سبحان الله، عاد عندنا الآن أو عند الكثيرين انفصام في الشخصية. سبحان الله، رجل يصلي وابنته تبارز الله بالمعصية، رجل يحج ربما وقف على عرفات وابنته في الشارع تضع الأحمر والأسود على وجهها. سبحان الله، أما علم ذلك الرجل؟ أما علم ذلك الرجل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رأى أهل النار يعذبون، حينما قال: صنفان من أهل النار لم أرهما. رأى آكل الربا يسبح في نهر من الدم، رأى الزواني والزناه وهم في تنور من نار، لكن لم يرى المتبرجة، لم يرى المتبرجة. صنفان من أهل النار لم أرهما. من هم يا رسول الله؟ قال أو ذكر منهما: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة، لا يدخلن الجنة، اسمع، ولا يجدن ريحها. يا الله، ولا يجدن ريحها. نعم. ثم يقول الرجل: متى نصر الله؟ إن تبت إلى ربك ومولاك، أو ما علمت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو غاش لرعيته، غاش لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة. وقال العلماء: وأعظم أنواع الغش، الغش في التربية، غش تربية الأبناء، غش تربية الأبناء. تكلم الرجل: كيف لابنتك أن تسير بهذا الزي، وكيف لامرأتك تسير بهذا الزي؟ يقول: دعها يا مولانا حتى تقتنع، على الموضة يا مولانا. أعوذ بالله، أعوذ بالله، إنك ستسأل بين يدي الله جل في علاه. إن تلك الفتاة وتلك المرأة حين يموت الرجل والله ربما لا تدعو له أبدا، وإن دعت دعت أمام الناس، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا مات الإنسان كما نعلم انقطع عمله إلا من ثلاث ذكر منها: أو ولد صالح يدعو له. هذه فتاة صالحة؟ هل هذه امرأة صالحة؟ كلا وربي، يجب علينا أن نتوب إلى علام الغيوب. أيها الأحبة، أسألكم بالله، يا من تريدون نصرة دين الله، يا من تريدون طريق العزة لهذه الأمة، حدثوني بالله عليكم، أو يحدثني أحدكم، هل هناك ذنب واحد يحدث في بلاد الكفرة لا يحدث عند المسلمين؟ هل هناك ذنوب تحدث ولا تحدث عندنا؟ إننا عندنا وزيادة. إذا كان عندهم ربا لا تخلوا عن الربا، لأنه يحدث أزمة اقتصادية، فصدروه لنا وقبلناه، والحمد لله رب العالمين. أسأل الله أن يتوب على الجميع، اللهم آمين. نعم، إذا كان عندهم هناك زنا فعندنا وزيادة، شرب خمر عندنا، ضياع عندنا، كل هذا أسأل الله أن يتوب على الجميع. وكما أسأله جل وعلا أن يجعلنا أجمعين ممن يستمعون القول دائما فيتبعون أحسنه. وهناك آية في كتاب الله الكل يحفظها والكل يعلمها، وهي قول الله جل وعلا، قال عنها عمر: أرجى آية في كتاب الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وإني لغفار لمن تاب وآمن، وإني لغفار لمن تاب وآمن. نعم أيها الأحبة، يجب علينا أن نتوب إلى الله توبة صادقة مستوفية للشروط والأركان، حتى ينصر الله تلك الأمة الميمونة المباركة. أيها الأحبة، إنني الآن أمام مشهد من مشاهد المسلمون الأوائل، إنه مشهد صلاح الدين، يوم أن تأخر النصر عن جيش صلاح الدين الأيوبي في إحدى المعارك. ماذا صنع صلاح؟ قام صلاح في وسط الليل يتفقد حال الجيش وحال الجند، فوجد فريق ينام نائم، ووجد فريق يقوم الليل يقرأ القرآن ويتهجد لله جل وعلا. فقال صلاح الدين: اسمع، من هنا يأتي النصر، من عند من قام الليل، من عند من يعملون بطاعة الله في الأسحار، تهجد وعبادة وصلاة واستغفار، من هنا يأتي النصر. وأما الذين ناموا فقال: من هنا تأتي الهزيمة. وأنا أقول الآن، هل الناس الآن منهم نائم ومنهم قائم الليل؟ لا، بل عندنا قيام الليل من نوع آخر، قيام الليل أمام الإنترنت وأمام الفيسبوك وأمام الغزل والهيام والعشق والغرام، نسأل الله السلامة والعافية. هنا، من هنا تأتي الهزيمة في زماننا الآن، فالمعصية هي سبب الهزيمة. ما نزل بلاء إلا بذنب، ولن يرفع البلاء عن المسلمين إلا أن يتوب المسلمون إلى الله. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كل هو من عند أنفسكم. نعم أيها الأحبة الكرام، حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى تتوبوا إلى الله توبة صادقة إلى الله جل وعلا. أيها الأحبة الكرام، أما المحور الثاني في الرجوع إلى الله، ألا وهو حتى ترجع الأمة إلى الله بتصحيح العقيدة. العقيدة، نعم، لقد فسدت العقيدة، فسدت عقيدة كثير من المسلمين في زماننا، ونسأل الله السلامة والعافية. وهاكم بعض الأمثلة من أبناء الأمة الآن، من يريدون النصرة لدين الله، من تراه يحلف بغير الله، يسبح لغير الله، ينظر لغير الله، يذهب إلى السحرة والدجالين والمشعوذين. بل اسمع، ومن أبناء الأمة الآن من نيع قضية الولاء والبراء، ميعت قضية الولاء والبراء، نسأل الله السلامة والعافية. قضية الولاء والبراء هي القضية الكبرى التي ميعت في زماننا، وهي من أخص مسائل العقيدة. الحب في الله والبغض في الله، نعم، نحب المسلمين جميعا ونكره غير المسلمين، نعم، لكن ليس معني أني أكره غير المسلمين أن أسبهم أو أن ألعنهم أو أن أقتلهم، لا، ليس هذا من ديننا في شيء أيها الأحبة الكرام. لكن لابد أن نعلم، أناس يقولون إن الله ثالث ثلاثة، أناس يقولون إن الله ذو ولد، هل أحبهم؟ لا أحبهم، فإنهم ما أحبوا الله، إنهم ما أحبوا رسول الله، إنهم كفروا بالقرآن الكريم، ويقولون عنا بأننا كفار كذلك. في كتبهم وفي أديرتهم وفي كنائسهم يقولون عنا ذلك، لكن ليس معنى هذا أن أجرحهم، فلهم عندنا حقوق شرعية قعدها لنا الإسلام وقعدها لنا النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة الكرام، أيضا في قضية الرزق، نجد في أبناء الأمة الآن من قد أساء الظن في الله. من أبناء الأمة من يقول: غدا كيف أعيش؟ أنت لم تأتي إلى الغد، وأنت لا تدري ما يكون في الغد، فلماذا تفكر في الشيء الذي لم يأتيك بعد؟ ثم أقول: لا بد للجميع أن يعلم أن الرازق الرزاق هو الله، الرازق الرزاق هو الله، الذي يرزق الجميع هو الله جل في علاه. أيها الأحبة الكرام، ولو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، وما من دابة في الأرض إلا على الله، إلا على الله، إلا على الله رزقها، فرزقي ورزقك على الرازق الرزاق. فلا تقلق ولا تجزع، ولا تجزع حتى نعود إلى ربنا جل في علاه، حتى ترجع إلى دينكم. قال العلماء: حتى تصحح الأمة عبادتها. العبادة، العبادة التي فسدت، نجد في أبناء المسلمين الآن وربي من لا يحسن الطهارة، من لا يعرف شروط صحة الوضوء، وما هي شروط وجوب الوضوء، وما هي أركان الوضوء، بل والله منهم من يصلي صلاة لا تصح ثم يقول: أنا أحسن من غيري يا مولانا. إن رسول الله كان في مسجده صلى الله عليه وسلم ووجد رجلا دخل عليه وصلى أمام رسول الله، قال هنا: ارجع فصل فإنك لم تصل. أمة لا تعرف كيف تعبد ربها، هل تنصر تلك الأمة؟ لا وربي، يجب على الأمة أن تحسن العبادة وأن تصحح العبادة، بل والله الذي لا إله غيره، إن المساجد لتشتكي في أوقاتها وتقول: إن الله يلعن تاركي، أنا لا أكلم أيها الأحبة تارك الصلاة، بل أكلم الآن من هم الآن في بيت من بيوت الله. يجب علينا جميعا أن نسأل أنفسنا: هل نحن بصدق لو وقفنا أمام النبي محمد وصلينا أمامه، هل يقول لك: أحسن، جزاك الله خيرا على تلك الصلاة، أم يقول لك: قم وأعد تلك الصلاة إذا كانت الثانية؟ فلماذا أنت جالس الآن؟ ولماذا لم تعزم الآن أن تشتري كتابا في صحة، في صفة صلاة النبي، ثم تتعلم وتعلم زوجتك وتعلم أبنائك وتعلم من تعول؟ لماذا أيها الحبيب؟ أيضا في قضية الزكاة، حتى تصحح الأمة عبادتها، قضية الزكاة، أين الزكاة الآن؟ أين من يخرجون زكاة أموالهم وزكاة التجارات؟ رجل يتاجر في كذا أو في كذا، أسأل الله أن يبارك للمسلمين في أموالهم، كما أسأله أن يخرجوا جميعا زكاة الأموال للمستحقين، اللهم آمين. عجيب أيها الأحبة أن تأتي إلى رجل يقول: أنا أخرج الزكاة. كيف تخرج؟ كيف تخرج؟ إن أحدهم يزعم أنه رجل فاضل. لماذا هذا الرجل فاضل؟ يقول: يأتي في عيد الفطر ويشتري بقرة أعزكم الله ويذبحها ويقسمها على الناس. الله أكبر، إنه عمل جميل وإنه عمل رائع، لكن يا ترى على من توزع تلك البقرة؟ على العمال الذين يعملون عنده وعلى جيرانه وعلى أصحابه؟ أما الفقراء فلهم الله جل في علاه، للفقراء رب العالمين، للفقراء نقول لهم: صبرا يا فقراء المسلمين، صبرا يا فقراء المسلمين، فإن موعدكم الجنة، لكن اصبروا، اصبروا، اصبروا على هذا الشح، واصبروا على هذا البخل. ثم نأتي للرجل نفسه إذا وزع تلك البقرة وفك 50 جنيها أو 100 جنيه وقسمها على بعض الذين يتسولون على أبواب الورش والسكك وهنا وهناك، ظن منه أنه قد أدى ما عليه. إن الأمر ليس كذلك أيها الأحبة، إن الزكاة واجبة في الأموال. إذا بلغ المال النصاب، وأقسم لكم بالله غير حانس، لو أن الأغنياء أخرجوا زكاة الأموال ما وجدنا فقيرا مسلما، بل اسمع، ولا فقيرا كافرا، لا مسلم ولا كافر. ستتخيل معي أن رب العالمين حينما رزقك ب1000 جنيه طلب منك 25 جنيها فقط تعطيها للمستحقين، كما في آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخر الآية من سورة التوبة. نعم أيها الأحبة، نقول: من رزقه الله ب1,000,000 جنيه، أسأل الله أن يبارك للجميع في أموالهم، هل أخرج الواجب عليه في ماله؟ ولمن أخرج ذلك المال؟ عجيب، يقسمه حسب هواه وحسب ما يريد، لا يأتي إلى لجنة الزكاة ويقول: خذوا تلك الأموال قسموها على الفقراء، قسموها على المساكين، قسموها على المحتاجين. من رزق ب1,000,000 جنيه فزكاته 25,000، فتخيل كم رجل في بلدنا هذه دمياط عنده مليار كثير. أسأل الله أن يبارك للجميع. كما قلت من كان معه مليار فزكاته 25 مليون، 25 مليون لمن رزق بمليار واحد. هل أخرج زكاة ماله؟ إن أخرجها فإلى من وصلت تلك الأموال؟ ربما إلى أخته، وربما إلى أخيه، وربما إلى عمه، وربما إلى قريبه، وربما بخل أيها الأحبة الكرام ورضي بالمئة والخمسون، ورضي بالراتب الشهري الذي يعطيه الفقراء. ووالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، إن الأغنياء علموا الفقراء التسول. إي والله، إن مذهب الأئمة الأربعة أن تأتي بالفقير وتعطيه ما يكفيه مدة سنة، مدة سنة. سبحان ربي، وطالع كتب الفقه تجد هذا جيدا. نعم، نقول الفقراء لفقراء المسلمين اصبروا فإنكم يوم القيامة تدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 سنة. يؤتى كما يعلم الجميع بأنعم رجل من أهل الدنيا، لكنه كان على معصية الله، كان على بعيدا عن طاعة الله، ولكنه كان من أهل النار، صاحب الأموال والعقارات والأراضي والأطيان، الذي بخل بما بزكاة ماله، الذي بخل بزكاة المال، يؤتى بي ويغمس في النار غمسة واحدة، ويقول الله له: عبدي هل مر بك خير قط؟ فيقسم الرجل قائلا: لا وعزتك وجلالك يا رب، ما مر بي خير قط، ما مر بي نعيم قط، ما مرت بي سعادة قط. أين الوجاهة؟ وأين المناصب؟ وأين الكراسي؟ ضاعت بغمسة واحدة في نار جهنم والعياذ بالله. ويؤتى بأبأس الناس، لكنه كان صابرا محتسبا. ويؤتى بأبأس الناس، كان صابرا محتسبا، يغمس في الجنة غمسة واحدة، ويقول الله له: عبدي هل مر بك بؤس قط؟ فيقسم بالله: لا وعزتك وجلالك يا رب، ما مر بي بؤس قط، وما مر بي شقاء قط، غمسة واحدة في نار جهنم أنسته لذة الدنيا، وغمسة واحدة في الجنة أنسته بؤس الدنيا. أسأل الله جل وعلا أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. أقول هذا وأصلي وأسلم على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الصادق الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والرجوع إلى الدين يكون بتجديد التوبة إلى الله جل وعلا، فالتائب مشاعره جياشة وعباراته صادقة، ففي قلبه حرقة وفي دمعه أسرار، يجد للعبادة حلاوة في قلبه. نعم أيها الأحبة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا. والمحور الثاني أيها الأحبة، حتى ترجعوا إلى دينكم، أن تصحح الأمة عقيدتها. ومن ضمن تصحيح العقيدة أن من مات على غير الإسلام خلد في النيران، ومن مات على الإسلام سيدخل الجنة يوما ما يخلد فيها، فلا يخلد في الجنة إلا المسلمون، إلا الموحدون، إلا من شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يخلد في النار إلا من كفر بالله أو كفر برسول الله أو كفر بكتاب بالله. هؤلاء إن ماتوا على كفرهم خلدوا في النيران، هذه حقيقة لا تتغير ولا تتبدل، هذا من صلب ديننا وهذا من صلب عقيدتنا أيها الأحبة الكرام. أيضا حتى تصحح الأمة عبادتها، تصحيح العبادة، قال العلماء حتى ترجع الأمة إلى ربها، قالوا بتحكيم الشريعة. تحكيم الشريعة، نعم، لابد للأمة جميعا رؤساء ومرؤوسين، حكام ومحكومين، أن يحكموا بكتاب الله جل وعلا. يجب على الجميع أن يعمل بكتاب الله جل وعلا، أن يعمل بسنة رسول الله. أسأل الله أن نحكم بكتابه وأن نحكم بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا فلاح للأمة إلا أن تعود الأمة إلى تحكيم الشريعة. وأقولها لله، ما سعد غير المسلمين فضلا عن المسلمين إلا في ظل تحكيم الشريعة الإسلامية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان حاكما على المسلمين، جاءت إليه زوجته تقول أريد قطعة حلوى، أريد قطعة حلوى، فيقول عمر وهو حاكم المسلمين من أين لي ثمن الحلوى فأشريها، ما زاد عن قوتنا فإلى بيت مال المسلمين رديه. هذا هو عمر بن الخطاب يوم أن سمع في خلافته أن ولده عبد الله صار غنيا من أغنياء المسلمين. بعدما أن كان متوسط الحال، نظر عمر إلى ولده وسمع عنه الخبر، مع أننا لا نتهم عبد الله بن عمر، بل اسمع، ولا نتهم واحدا من أصحاب رسول الله، نحب الصحابة جميعا ونترضى عنهم جميعا ونبرأ إلى الله من كل من سب صحابيا واحدا من أصحاب رسول الله كالشيعة الروافض. أسأل الله أن يطهر بلادنا وبلاد المسلمين جميعا من الشيعة الروافض، اللهم آمين. أيها الأحبة، نادى عمر ولده ودعاه في المحكمة العمرية، قال يا ابن عمر، سمعت أنك صرت من أغنياء المسلمين، من أين لك ذلك الكسب؟ أهو كسب مشروع أم كسب غير مشروع؟ سبحان الله، إنه يسأل من، وهذا في زمان من، في زمان تطبيق الشريعة، الشريعة الإسلامية. فقال ابن عمر كلمة لأبيه سطرها له التاريخ، أبتاه، أبتاه، قال لا تقل أبتاه بل قل يا أمير المؤمنين. تأمل، فإنك الآن أمام محكمة عمر رضي الله عن عمر. فقال يا أمير المؤمنين، قال ماذا عندك يا ابن عمر؟ قال إنني سمعت عن تجارة قادمة من الشام، أسأل الله أن يفك الحصار عن إخواننا في حلب وفي بورما وفي كل مكان وفي الأقصى، وأن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات، وأن ينتقم من بشار وممن وقف بجانبه وممن مد له يد المساعدة، اللهم آمين. أبا يا أمير المؤمنين، سمعت تجارة قادمة من الشام، فاشتريت بمال كان معي ثم بعت تلك التجارة وربحت ذلك المال الذي صار الناس يتحدثون عنه. فحينئذ قال عمر أرى، وتخيل تغيير الأسلوب في الخطاب، أرى يا بني، أرى يا بني أن تأخذ أصل المال. منذ قليل كان يقول له إيه؟ أرى يا ابن عمر، لا تقل أبتاه، ألم يقول أرى يا بني أن تأخذ الأصل وتدع الربح في بيت مال المسلمين، أكلك إلى تقواك، أكلك إلى ورعك يا ابن عمر. رضي الله عن عمر وعن ابن عمر وعن سائر صحب النبي. بل اسمع أيها الحبيب، وإن اللبيب لبالإشارة يفهم، حكم عمر بن عبد العزيز مصر. أسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في مصر وفي كل مكان، اللهم آمين. حكم عمر بن عبد العزيز مصر 30 شهرا، لم أقل 30 سنة، فاض المال في عهد عمر ابن عبد العزيز حتى صار المنادي ينادي من كان عليه دين فمن بيت مال المسلمين. قضيت الديون عن المسلمين، قضيت الديون عن المسلمين. سبحان الله، نادى في الموسم الذي يليه من كان يريد الزواج فزواجه من بيت مال المسلمين. تزوج الشباب كله ببركة تطبيق الشريعة الإسلامية. من أراد الحج فمن بيت مال المسلمين. حتى صار المنادي ينادي في زمان عمر بن عبد العزيز من أراد مالا فليأتي، ولم يأتي أحد، لم يأتي أحد ليأخذ مال. سبحان الله، هذا ببركة تطبيق الشريعة الإسلامية. أيها الأحبة الكرام، عمر بن عبد العزيز في خلافته كان يأخذ الحبة الأرز والشعير والغلة والطحين، يقول خذوه واجعلوه على رؤوس الجبال لا يجوع الطير في زمان عمر. فيسأل عمر بين يدي الله، هذا في ظل تطبيق الشريعة الإسلامية. ثم يخوفوننا من ديننا، يخوفوننا من إسلامنا. والله لا عز للمسلمين إلا أن يعودوا إلى إسلامهم، لا فلاح للمسلمين إلا أن يتمسكوا بكتاب الله جل وعلا. أيها الأحبة الكرام، حتى ترجعوا إلى دينكم، قال العلماء رحمة الله تعالى عليهم، أن تصطلح الأمة مع شبابها الطاهر المتوضئ الذي نصبت له العداء في الوقت الذي رفعت الأمة الساقطين والساقطات والممثلين والممثلات واللاعبين واللاعبات. نسأل الله السلامة والعافية. فلا قيام لأمة الإسلام إلا بأن تصطلح الأمة مع الشباب، وأن يلتف الشباب حول العلماء الربانيين العاملين بكتاب الله المتمسكين بسنة رسول الله. قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أيها الأحبة الكرام، يجب علينا جميعا أن نعود إلى الله جل وعلا. وأخيرا أيها الأحبة، حتى ترجعوا إلى دينكم، قال العلماء: أن تحسن الأمة الظن في الله في أن المستقبل للإسلام. مهما تكالب الظلم ومهما انتشر الظلم في كل مكان، يجب على الأمة دوما أن تحسن الظن في الله. إحسان الظن في الله مع حسن العمل، مع الدعاء إلى الله دوما في الصلوات وفي الخلوات، أن ينصر الله الإسلام وأن ينصر المسلمين جل في علاه. حينها يأتي النصر. أو ما سمعت خبر البخاري الذي قاله خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه، خباب بن الأرت؟ قال خباب: ذهبنا إلى رسول الله، وأستحلفك بالله أن تتأمل معي ذلك الخبر. يقول خباب بن الأرت: ذهبنا إلى رسول الله وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: قد كان يؤتى بالرجل ممن كانوا قبلكم فيمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، لا يرده ذلك عن دينه طرفة عين. والله ليتمن الله هذا الأمر أو هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. نعم أيها الأحبة الكرام، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إن تنصروا الله ينصركم. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. زارنا رجل من سوريا، من فلسطين، من حلب، زارنا رجل من بورما، زارنا رجل من غزة، زارنا رجل من فلسطين، فجلس على الطين، قل نجلس على السرير، قال كيف أجلس على السرير والقدس أسير بأيدي إخوان القردة والخنازير. قلنا فهل عندك من القدس خطاب؟ قال معي خطاب يريد الجواب. قلنا ما هو الخطاب؟ قال ينادي أين الرجال؟ أين أحفاد خالد وسعد وبلال؟ أين حفاظ صورة الأنفال؟ قلنا هؤلاء ماتوا من زمان وخلت منهم الأوطان. ثم سألنا حامل الرسالة أين أهل البسالة؟ أين أهل البسالة؟ لماذا تغير الأبناء عن الآباء؟ قال أما الآباء فكانت بيوتهم المساجد ما بين راكع وساجد وخاشع وعابد، وأما الأبناء فبيوتهم المقاهي ما بين مغن ولاهي ومن وقع في الدواهي إلا من رحم إلهي. قلنا للرجل في عجل سلم على القدس، وقلنا افديك بالنفس، متى العودة إلينا والسلام علينا؟ قال إن عدتم إلى الله عدنا، قال إن عدتم إلى الله عدنا، وإن بعدتم عنه بعدنا. لو سمع عمر صرخة طفل مفقود، أبوه مقتول وأخوه في القيود، لجند الجنود ولداس الشيعة والمجوس ولداس الروس واليهود. يا قدس ننتظري، يا قدس ننتظري، كتائبنا مع الصباح تنادي حي على الفلاح، ليعود الحق إلى أصحابه والسيف إلى نصابه والطفلة إلى أبيها والدار إلى راعيها. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، إنه سميع قريب مجيب. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعداء هذا الدين. اللهم من أراد مصر بخير وفقه لكل خير. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر بشر فاقسم زهره وأرنا فيه آية يا رب العالمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، أمن المسلمين في أوطانهم يا رب العالمين، أمن إخواننا في حلب، أمن إخواننا في سوريا، أمن إخواننا في فلسطين، أمن إخواننا في غزة، أمن إخواننا في بورما، أمن إخواننا في كل مكان يا رب العالمين. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا آمالنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا وحنوا علينا كبارا، ارحم يا رب من مات منهم، وبارك لنا في من كان حيا منهم يا رب العالمين، اجعلهم من أطول هذه الأمة أعمارا وأحسنهم أعمالا، وارزقهم حفظ كتابك الكريم وحج بيتك الحرام. اللهم آمين. اللهم أصلح لنا نساءنا، اللهم ربي لنا أبناءنا، اللهم ربي لنا أبناءنا، اللهم اهد شباب المسلمين إلى التمسك بكتابك وبتطبيق سنة نبيك، اللهم اهد فتيات المسلمين إلى العفاف والعفة يا رب العالمين، اللهم اهد المسلمين إلى العودة إلى كتابك وإلى تطبيق سنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، توفنا عليها وابعثنا عليها واحشرنا في زمرة أهلها. أقول هذا أصلي وأسلم على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.